أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كلمة التوحيد جاءت من هل لفظ التوحيد جاءت من المتأخرين، وأن السلف كان يطلقون عليه الإيمان؟ هو الإيمان والتوحيد سواء، يطلقان جميعا، توحيد والإيمان. نعم.